على ظاهرها، يعني أن الله تعالى أخبره بأنه سيتزوجها إذا طلقها زيد. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقال سبحان الله، لقد قف شارين ما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قالت قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يأتي في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورة التي هي صورته فتدأ أفق السماء. نعم، هذا هو الصار أنه رؤية جبريل، أن المراد أنه رأى جبريل في صورة التي هي الصورة التي خلق عليها، له 600 جناح. نعم. نعم، فأوحى الله إلى عبده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله ومحمد. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وهذا واضح في أن النبي لم ير ربه. نور أن أراه يعني الحجاب يمنعني من رؤيته، لأن الله تعالى احتجب من خلقه بالنور. قال سأل أبو ذر رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته. أن اسم استفهام استبعاد، يعني كيف أراه، كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه. نور أن أراه، أن نور، يعني الحجاب نور، كيف أراه والحجاب نور يمنعني من رؤيته. هذا صريح لأن يعني النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وأصح منها الحديث اللي بعده، حديث أبي موسى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء، فقال عن أي شيء كنت تسأله. قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت، فقال رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وهو الحجاب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. والمراد الكلمات يعني جمل مفيدة، قام فينا رسول بأربع كلمات، تطلق الكلمة على جمل مفيدة، وتطلق على الكلمة المفردة الواحدة، وتطلق الكلمة على الخطبة كما يقول فينا ألقى كلمة. قام فيها بأربع كلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط العدل ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل النهار، عمل النهار عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل، حجابه النور، وفي لفظ النار، والنار نور، النار في نور فيه إحراق، هو بمعنى النور، حجابه يعني من خلقه، حجاب الله من خلقه النور، وفي لفظ النار، لو كشف هذا الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه، فلم يرى الله. هذا صريح في أن النبي لم يرى ربه، وأنه محجوب، وأن الله تعالى احتجب من خلقه بالنور، وأنه لو كشفه لا حرق سبحات الجنه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والمعنى أنه لا حرق جميع خلقه ومحمد منه، فهو محجوب بالنور. أليس هذا صريح في أن النبي لم يرى؟ لكن انظر كلام النووي الآن على الحديثين، شوف كلام النووي على الحديثين، يتأولها ويقول إن الرسول رأى ربه بعين رأسه،

سبق علم الله الأشياء قبل كونها فقد كفر. وصريحة أيضا في إثبات الرؤية لله عز وجل، لا يكون من أول حديث أبي سعيد. بقي قليل قصة الرجل نهاية الرواية هذه قليلة ثم ننتهي إليه في موقف، لكن الباقي تابع رواية الله، بقية الرواية تابع لحديث أبي سعيد. نقف على الحديث الأول لحديث أبي سعيد، والأسبوع هذا إن شاء الله هو نهاية الدروس يوم الثلاثاء، نهاية الدروس قبل الإجازة إن شاء الله، يعني الدروس يوم الاثنين إن شاء الله فيه البخاري، ويوم الثلاثاء فيه درس. السبت القادم ما في، الأسبوع القادم ما فيه إلا بعد الإجازة إن شاء الله، بعد العيد، بعد الحد إن شاء الله يكون في اليوم يوم السبت بعد الدراسة يوم 17 من شهر ذي الحجة إن شاء الله. نعود إن شاء الله الدرس اليوم 17 يوم السبت من شهر ذي الحجة حسب تقييم القرآن إن شاء الله. الحديث أبي سعيد نعيده من أول عشان فيه أيضا فيه أيضا معارف سادمة. نعم. في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، أما هذا فيه خلاف من العلماء، من قال أنه يرونه، ظاهر الحديث أنهم يرونه المنافقين مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم، قال بعض العلماء أنهم محجوبون ما استطاعوا يسجدوا، يكون واحد ظهر طبق ما سجدوا، صار يصير واحد ظهر واحد من طبق ما يستطيع السجود، صلى الله العافية، لأنهم ما سجدوا لله إيمانا في الدنيا فلا يسجدون في الآخرة. نعم. هذا يعطيك الشاعر، هذا الشاعر ما يسمى الجهة، يقول رأس في غير جهة. الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن يرى الله من فوق، النووي ينكر الجهة على طريق الشاعر. الشاعر يقولون يرى، فين يرى؟ يقول ما في جهة، من فوق يقول لا، تحت لا، يمين لا، شمال لا، أمام لا، خلف لا، وين يرى؟ يقول لا في جهة. هذا غير معقول، لابد يكون المرء بجهة من الرأي. هم وافقوا المعتزلة في إنكار الجهة، وافقوا السنة في إثبات الرؤية، فتذبذبوا وصل أساس الرؤية وأنكروا الجهة، هذا غير معقول غير متصور. نعم. بالعلامة التي على الله لهم، يا الله من علامة يعرفونها، علامة لأهل التوحيد. يرونهم، نعم، يذهبون إليهم ويخرجونهم بالكيفية التي أراد الله، يرونهم يشاهدونهم أهل الجنة يشاهدونهم، ونادى أصحاب الجنة أصحابنا أن في ضعنا من الماء يشاهدونهم، جعل الله لهم علامة يخرجونهم. نعم، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة يحد له حدا، وفق الله جميعا.